الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم زواج المسيار، وما الحكمة من كتمانه، والتعدد سنة من سنن الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الجواب: المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن المعاملات والمعاقدات لا تصح إلا إذا توفرت شروطها وانتفت موانعها، فأي عقد من العقود توفرت شروطه وانتفت موانعه فإنه يحكم عليه بأنه عقد صحيح مليح، ومن منعه بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع فإنه مطالب بالدليل الدال على هذا المنع. وهذه قاعدة متفق عليها بين أهل العلم رحمهم الله تعالى في الجملة، وإن كان فيه نوع خلاف في بعض التفاصيل، لكن العلماء متفقون في الجملة على أن العقود إذا توفرت شروطها الشرعية وانتفت موانعها فإنه يحكم عليها بالصحة. هذه القاعدة ستنفعنا كثيرا في بيان حكم هذا العقد الذي يسأل عنه السائل. وهناك قاعدة أخرى أيضا لا بد من فهمها، وهي أن صاحب الحق مخير بين إسقاطه والمطالبة به. هذه قاعدة أيضا طيبة، تقول: كل حق يرجع إلى الشخص نفسه فهو مخير بين المطالبة به وبين إسقاطه. إذا علم هاتان القاعدتان فليعلم أن زواج المسيار حتى وإن سمي مسيارا فإن العبرة بحقيقته ومضمونه لا بمجرد أسمائه وشعاراته. فلا يأخذ هذا الزواج حكمه الشرعي بمجرد اسمه، وإنما لا بد وأن ننظر إلى حقيقة ما وقع ثم نطبقه على الشروط الشرعية والقواعد المرعية والأدلة الصحيحة الثابتة. فإن كان لا يخالف شيئا من الأدلة وقد توفرت فيه الشروط وانتفت فيه الموانع فإنه يكون نكاحا صحيحا، سواء سميناه مسيارا سواء سميناه أو سميناه غير ذلك من الأسماء. المهم أنه لا بد أن ننظر في حقيقته وشروطه. فإذا كان هذا الزواج قد توفر فيه الشروط التي ينص عليها الفقهاء رحمهم الله تعالى في باب كتاب النكاح من تعيين المرأة وكون الزوجين خاليين من العيوب، وكذلك ثبت المهر وجود المهر، وكذلك تولى عقده الولي، إلى غير ما ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى في شروط صحة عقد النكاح. فمتى ما كانت هذه الشروط متوفرة والموانع فيه منتفية فإنه يكون عقدا صحيحا. وبناء على ذلك فالذي أقوله في هذا المقام وفي هذا التقرير أن زواج المسيار زواج صحيح إذا توفرت فيه الشروط الشرعية وانتفت فيه الموانع فهو نكاح صحيح، ومن أبطله فإنه مطالب بالدليل الدال على هذا الإبطال، لأن الأصل في العقود إذا وافقت الشروط الشرعية وانتفت عن إبطالها الموانع فإن الأصل فيها الصحة، والأصل هو البقاء على الأصل حتى يريد الناقل. فإن قال لنا قائل إن المرأة تتنازل عن بعض حقوقها، فنقول: قد ذكرنا لك القاعدة الثانية، وهي أن الحق الذي يرجع إلى الشخص نفسه مطالب هو مخير بين المطالبة به أو إسقاطه، مخير بين المطالبة به أو إسقاطه. فالمبيت حق للمرأة وليس حقا خالصا للشرع، وإنما هو حق للمرأة، والنفقة حق للمرأة، والمسكن حق للمرأة، والكسوة حق للمرأة. فإذا كانت المرأة عرض عليها ذلك في بداية هذا العقد ووافقت فإنها تكون قد أسقطت حقا يرجع إسقاطه أو المطالبة به إليه نفسها، فلا حق لأحد أن يلزمها بأن تطالب بحق هي لا تريده. فإذا وافقت وبان من موافقتها مخايل الرضا بهذه الموافقة للجبر وللإكراه وللقهر، فإن إسقاطها لهذا الحق يعتبر إسقاطا صحيحا. فقد أسقطت سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يومها وليلتها لعائشة رضي الله عنها، وهبت يومها لعائشة رضي الله عنهما وأرضاهما، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين، يومها الأصلي ويوم سودة. فإذا المبيت والكسوة والنفقة والمسكن كل هذا من حقوق الزوجة، فإذا أسقطته طائعة وظهرت منها مخايل الرضا والطواعية وليس هناك قهر ولا قسر ولا إكراه، فإنه إسقاط صحيح. ولا حق لأحد أن يقول للمرأة لا يجوز لك هذا الأمر، لأنه أمر يرجع إليها وهي مكلفة رشيدة عاقلة وبالغة تعرف ما لها وما عليها. فإن وافقت ودخلت في عقد النكاح هذا على بصيرة من أمرها فإن الأمر يكون حينئذ واضحا لا لبس فيه ولا حيل ولا خفاء ولا تلبيس ولا تدليس ولا غش ولا خيانة، لأن صاحب الحق عرض عليه أن يسقط حقه فتنازلت عن بعض حقها طلبا للزواج والنكاح. فإذا فهمنا هاتين القاعدتين عرفنا حينئذ حق المعرفة حكم هذا العقد. القاعدة الأولى أن كل عقد توفرت فيه الشروط وانتفت فيه الموانع فإنه يعتبر عقدا صحيحا، ومن أبطله بعد توفر شروطه وانتفاء موانع فهو مطالب بالدليل الدال على هذا الإبطال. القاعدة الثانية أن كل حق فوض أمره إلى شخص معين فهذا الشخص نفسه مخير بين المطالبة بحقه أو التنازل عنه. فإن قال لنا قائل فإننا نجد آثار هذا العقد ليست آثارا إيجابية بل بعضها يكون سلبيا، فنقول إن وصفه بكونه سلبيا ليس لذات العقد وإنما لسوء تطبيق العاقدين. فإذا لابد أن يوجه الأزواج إلى الواجب عليهم تجاه عقد النكاح من تعظيم هذا العقد المقدس وتوقيره واحترام هذا العقد واحترام شروطه والعمل عليها. وأما خطأ بعض الناس في تطبيقه فإنه لا يجعلنا نحرمه، وهذه آفة هذا الزمان والعياذ بالله، فإن من الناس حكاما أو محكومين أو غيرهم إذا أخطأ بعض الشعب في تطبيق بعض الشرائع فإنهم يعمدون إلى إلغاء تدريسها مثلا من المناهج أو إلى إلغاء تنبيه الناس عليها احتجاجا بخطأ التطبيق. فنقول إن خطأ التطبيق إنما ينسب إلى صاحبه وتبقى تلك العقود سليمة صحيحة خالية من العيب والنقاش. فإن قال لنا قائل وما الحكم فيما لو عادت المرأة وطالبت بحقها الذي كانت أسقطته، فهل يجب على الزوج تنفيذه؟ فالجواب حينئذ يثبت للزوج الخيار، الزوج يثبت له الخيار. فإذا كانت الزوجة قد اشترط عليها ووافقت طائعة في التنازل عن بعض الحقوق التي يتفق عليها الزوجان ثم عادت وطالبت بها فإن الزوج حينئذ مخير بين إعطائها هذا الحق أو فسخ النكاح. وإذا كانت الزوجة هي التي اشترطت في هذا النكاح على الزوج شروطا ثم عاد الزوج وأخل بهذه الشروط فالزوجة كذلك لها الحق في فسخ النكاح ولها الحق في التنازل عن شروطها وطلباتها. فإذا من كان له الشرط إذا أخل به الطرف الآخر فلصاحب الشرط حق الفسخ أو حق التنازل، لأن الحق له، فهو إما أن يطالب به وإما أن يسقطه. فإذا لا مداخل على هذا النكاح إلا مدخلا واحدا وهو مدخل سوء تطبيق بعض من يعمد إلى هذا الزواج، وخطأ التطبيق ليس يحل بإلغاء هذا النكاح لأنه من جملة الأنكحة الشرعية، وما كان من الشرع فلا يجوز إبطاله ولا إلغاؤه، ولكن نعمد إلى تصحيح هذا الخطأ وتوجيه الأزواج إلى وجوب تصحيح المساري واحترام هذا العقد شروطا وبنودا. فإن قلت وما الحكم لو اشترط الزوج على الزوجة في هذا النكاح ألا تنجب، فهل هذا شرط صحيح؟ الجواب: هذا الشرط ليس بصحيح، بل هو شرط لاغ فاسد، وجوده كعدمه، ولا يجوز للزوجين لا في نكاح المسيار ولا في نكاح الإعلان بغض النظر عن اسمه. هذا الشرط شرط باطل وشرط فاسد، لأنه يتنافى مع المطلوب والمقصود شرعا من النكاح، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود إني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فهذا الشرط لاغٍ، ولأن المتقرر أن المسلمين على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، فهذا الشرط يحل حراما وهو قطع دابر الإنجاب، وهو من مقاصد النكاح العظيمة. فإذا هذا الشرط لاغٍ سواء في نكاح المسيار أو في غير نكاح المسيار. ولكن إن قلت وهل بطلان هذا الشرط يفضي إلى بطلان أصل النكاح؟ الجواب: إن هذا الشرط يعتبر لاغيا فاسدا بخصوصه هو، ولا يرجع بطلانه وفساده إلى نقض أصل عقد النكاح، فالنكاح باق على حاله، وهذا الشرط لاغ ولا يجب إنفاذه، وليس بلازم للزوجة إنفاذه، وإذا أخلت به فإنه لا حرج ولا شيء عليها. هذا هو وجهة نظري في هذا النكاح. وإن خالف في ذلك مخالف مبنيا خلافه على دليل وعلى قاعدة وعلى أصل وعلى وجهة نظر واجتهاد فله قوله، لكن بما أن الأدلة والقواعد والأصول تدل على جوازه فإنه حينئذ لا بأس به. بل إنني أرى والله أعلم أن هذا النكاح من الفرج الذي أخرجه الله عز وجل لبعض النساء التي تكون مشغولة بوظيفتها، أو تكون لا تريد الزوج في كل وقت، أو عندها بعض الصوارف، أو عندها بعض الأعذار التي انصرف الأزواج بسببها عنها، فهي تريد زوجا، وعلى ما قال العامة حتى ولو نصف زوج خيرا لها من أن تبقى عزبة. وهذا النكاح ييسر ذلك، فبما أنها تريد ولو زوجا يأتيها مثلا في الأسبوع مرة، أو يبيت عندها مثلا في الثلاثة أيام مرة، وتسقط عنه شيئا من نفقتها لأنها غنية، وتسقط عنه شيئا من كسوتها أو كسوة أولادها حتى ترغبه في نكاحها، فهذا لا حرج فيه. من يمنع ذلك؟ ومن يحرم هذا النوع من النساء من النكاح بسبب خطأ تطبيق بعض الأزواج لهذا العقد؟ فإن قلت وهو سري لا ندري عنه، فنقول هو ليس بنكاح سر، لأن النكاح الذي حضره شاهدان والعاقد يعني المأذون مأذون الأنكحة والولي والزوج، هذا ليس بنكاح سر. نكاح السر هو الذي يكون بين الرجل والمرأة في عدم حضور شهود ولا ولي، فهذا النكاح هو نكاح السر الذي حرمته الأدلة. وأما النكاح الذي يشهده الزوج والولي والمأذون الشرعي والشاهدان فإنه نكاح إعلان وليس نكاح سر أبدا. وليس من شرط صحة النكاح بالاتفاق فيما أعلم بعد الشاهدين وحضور الولي أن يعلن بليلة في قصر أفراح أو في استراحة معينة، أو أن يجمع له الأقارب، أو أن يكتب إعلانه في وسيلة تواصل أو غيرها، هذا ليس بشرط، بما أنه تم بإعلان بين الشهود والولي والعاقد فإن هذا والحمد لله كافي. إن حصل بعد ذلك إعلان فهذا من باب الكمال، وإن لم يحصل فإن هذا لا يؤثر على أصل العقد بالإبطال. فإذا لا مدخل ولله الحمد والمنة على هذا العقد، فهو عقد صحيح لا بأس به، ولكن انتبهوا بارك الله فيكم إلى القاعدتين السابقتين في أول هذه الفتية، وأعيدها من باب الأهمية فأقول: الأولى، المعاقدة أو المعاملة تصح إذا توفرت شروطها وانتفت موانعها. القاعدة الثانية: كل حق فوض أمره إلى شخص فهو مخير بين المطالبة به أو إسقاطه. والله أعلم.